بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة الدرس والسلام السابع. على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وعبر موقع ميراث الأنبياء، سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة، وهي قاعدة مشهورة عند العلماء، ذكرها المؤلف في هذا البيت، وهي قاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة فيقول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وقبل أن نتوسع في شرحها وأدلتها وأمثلتها، نذكر تعليق المؤلف رحمه الله نفسه، فإنه قد علق على هذه المنظومة بتعليق نفيس. ولما جاء إلى هذه القاعدة وإلى هذا البيت بعينه، ذكر أن هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ذكر أن من الأحكام يختلف الحكم في حال الانفراد وفي حال التبع. يعني يريد أن يقول رحمه الله أن الحكم قد يختلف إذا كان تبعا، أما إذا كان أصلا أو كان منفردا وليس تبعا، فإن الحكم سيكون غير الحكم عندما يكون في التبع. وضرب مثالا بأنه لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لأن بيع المجهول فيه غرر، لكن هذا إذا كان استقلالا. أما إذا كان تبعا فيجوز بيع المجهول، وضرب مثالا بأساس البيت وأساس الحيطان. قالوا: لأنك لا ترى الأساس، إنما أنت ترى البيت والقوائم والجدران، أما أساس البيت الذي هو تحت الأرض أنت لا ترى، هو مجهول، ومع ذلك يجوز لك أن تشتري المنزل وأنت لم ترى الأساس، لأن الأساس هنا تبع. إذن هذا ما أراده المؤلف رحمه الله في تعليقه النفيس. نرجع إلى القاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وكذلك ما ذكره العلماء بقولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه القاعدة ذكرها العلماء وقالوا هي في الحقيقة قد تندرج تحت القواعد التي تتكلم عن رفع الحرج وعن مظاهر التيسير، لأن هذه فيها رفع الحرج عن العباد. فهذا التابع لأنه تابع يغتفر فيه ويتجوز فيه، وأما المتبوع فهو المقصود بالذات، هو الأصل، فيغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر فيه إذا كان مقصودا، يعني متبوعا. ولا شك أن القاعدة ستظهر وتتضح إذا ذكرنا أدلتها وذكرنا أمثلتها. فمن أدلة القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال زكاة الجنين زكاة أمه، وهو حديث حسن. هذا الحديث ماذا تستفيد منه؟ تستفيد منه أن الجنين الذي في بطن أمه لو خرج ميتا بعد أن ذكيت أمه زكاة شرعية، يعني ذكرت اسم الله وأتيت بالآلة الحادة وأنهر الدم وكان الذابح مسلما وكذلك قطع الحلقوم والمريء والوجهين، فطبق الذباحة الشرعية، فلما انتهى من ذباحته خرج من بطنها جنين ميت، فما حكم هذا الجنين؟ حلال، مع أنه ميت، أنت لم تذكيه الذكاة الشرعية، هو متصل بأمه، فلما ذبحت أمه خرج هذا الجنين. الشارع أجاز لك أن تأكل هذا الجنين مع أنه خرج من بطن أمه ميتا. لماذا؟ لأنه تابع لأمه، والقاعدة عندنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القاعدة عندنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. إذن هذا هو الدليل على هذه القاعدة، فإن هذا الجنين الذي خرج من بطن أمه خرج ميتا بعد الذكاء، ومع ذلك هو حلال لأنه تابع. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث فيه ما يتعلق ببيع النخيل، وهذه النخيل عليها ثمر مؤبر، فيجوز بيع النخيل ويجوز كذلك بيع الثمر تبعا للنخيل إلا إذا اشترط المبتاع. معروف أن الثمر الذي يكون على النخيل لا يجوز أن يباع إلا بعد بدو صلاحه، إذا باعه قبل أن يبدو الصلاح فهو محرم، وقد جاء النهي عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع ونهى المبتاع كما في الصحيحين. لكن هنا أجاز أن يشتري النخيل مع أن هذا صاحب النخيل قد أبر النخلة، يعني لقحها، التأبير بمعنى التلقيح، لكن هذه الثمرة لم تظهر ولم يبدو صلاحها، فيجوز أن يشتريها، لأنه في الحقيقة هو لا يريد الثمرة، هو يريد النخلة، فلما كانت النخلة هي المقصودة هي المتبوعة والثمرة هي تابعة جاز له أن يشتري، لأن الأصل في بيع الثمار لا يجوز أن تشتريها قبل بدو الصلاح، لأن فيها غرر وفيها جهالة، قد لا تطلع هذه الثمرة، قد لا تنضج فيحصل عليك من الخسارة، فلا بد أن يبدو الصلاح ثم تشتري. لكن هنا لأنك تشتري النخلة ولا تريد الثمرة فأجاز لك أن تشتري النخلة ولو لم يبدو صلاح الثمرة، فيغتفر هنا في الثمرة لأنها تبع ما لا يغتفر في الأصل، على القاعدة التي هي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فدل هذا الحديث على أنه يغتفر في الشيء إذا كان تابعا، لكنه إذا كان مقصودا وكان متبوعا وكان أصلا لا يغتفر فيه. فلو جاء هذا الرجل وأراد أن يشتري الثمرة نفسها، قال أنا لا أريد النخيل، أنا أريد أن أشتري الثمرة، إذن صارت الثمرة مقصودة في الشراء، صارت هي الأصل، يقال له هنا لا يجوز لك أن تشتري ولا يجوز له أن يبيع حتى يبدو الصلاح. لكن لما كان يريد أن يشتري النخلة ولا يريد الثمرة جاز له أن يشتري هذه النخيل وعليها الثمر المؤبر قبل أن يبدو صلاحه. فمن باع نخلا قد أبرت، يعني قد لقحت لكن الثمرة لم تصلح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا جاء إلى صاحب النخلات وقال أريد أن أشتري منك هذه النخلات وكذلك سآخذ ما يثمر منها، لأن هذا الرجل صاحب النخلات قد لقحها وهو ينتظر أن تطلع هذه الثمرات وأن تنضج ويبدو صلاحها، فيقول له المشتري أنا أشتري النخيل وهذا الذي عليها سيكون لي، فلا حق لك في شيء، فيعطيه المال الذي يقابل هذه النخلات. أما إذا لم يشترط هذا المشتري فالأصل أن هذه الثمرة لمن أبرها وهو البائع. وضربوا أمثلة كثيرة في أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فمن ذلكم لو اشتريت جبة، وهذه الجبة فيها حشوة في الداخل، ومعروف أن الجبة التي تلبس دائما يكون فيها حشوة في الداخل من الباطن، فأنت عندما تشتري الجبة لا تنظر إلى هذه الحشوة. لماذا؟ لأن هذه الحشوة هي في الحقيقة تبع. فأجمع العلماء على صحة بيع الجبة المحشوة وأنت لم ترى الحشوة. لكن لو أردت أن تشتري الحشوة بإنفرادها لا يجوز لك حتى تراها، لأنها صارت مقصودة. وهكذا أيضا لو اشتريت بعيرا، لو اشتريت ناقة أو بقرة أو شاة وهي حامل، لا يجوز لك أن تشتري الحامل الذي في بطنها، لأنه مجهول ولا تدري ما عاقبته، هل هو حي أو ميت، هل هو واحد أو اثنان، هل هو كامل الخلقة أم ناقص. لكن لو اشتريت ناقة وفي بطنها حمل وأنت لا تريد الحمل، أنت تريد الناقة فقط، فاشتريت الناقة والحمل كان تبعا، فهنا يجوز أن تشتري الناقة والحمل سواء كان اثنين أو كان واحدا أو كان ناقصا، أنت لا تريده إنما هو تبع، فيجوز لك أن تشتري في هذه الحال، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. والأمثلة في ذلك كثيرة. فالفقهاء عندما تكلموا عن تطبيقات هذه القاعدة فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالصلاة مثلا، قالوا لو صلى المصلي وزاد في صلاته شيئا أو خالف في صلاته ترتيب الصلاة، قالوا لو حصل هذا الخطأ أو السهو مع الإمام وفعل ذلك المأموم متابعة لإمامه لم تبطل صلاته، فصلاته عندما يكون تابعا للإمام غير الصلاة عندما يكون وحده يصلي. وضربوا أمثلة في مسألة الإمام، لو قام، لو جئت أنت مسبوقا والإمام كان في التشهد الأخير في صلاته فدخلت معه في التشهد ثم هو سلم ثم قمت وأتيت بالصلاة كالصلاة الرباعية، فأنت تكون قد صليت 4 ركعات وزدت تشهدا لأنك جئت والإمام في التشهد الأخير فدخلت معه وأنت مسبوق، فصلاتك هنا صحيحة بإجماع العلماء، أنك جئت والإمام في التشهد الأخير كأن تكون في صلاة العشاء ثم جلست معه فسلم الإمام ثم قمت وأتيت 4 ركعات، لأنك أتيت 4 ركعات لأنك لم تدرك من صلاتك، لأنك لم تدرك من صلاة الإمام إلا التشهد الأخير، ففي هذه الحال صلاتك صحيحة. لكن لو صنعت هذا الصنيع عندما تصلي وحدك، هل يحق لك أن تجلس للتشهد ثم تقوم وتصلي 4 ركعات كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟ لا يجوز، ولكانت هذه الصلاة باطلة. قالوا إذن لأنك خلف الإمام ولأنك تابع للإمام يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فتجوز صلاتك في هذه الحال. وأحيانا قد تأتي والإمام في الركعة الثالثة فتدخل معه ثم هو يجلس للتشهد في الركعة الرابعة، فأنت تجلس معه مع أنك ما صليت إلا ركعة واحدة وتتابعه وتجلس بعد الركعة هذه للتشهد. لو صنعت هذا وحدك لكانت صلاتك باطلة، كأن تخالف في ترتيب الصلاة أو أن تزيد شيئا في صلاتك. أما وأنت خلف الإمام فصلاتك صحيحة، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وكذلك في الحج، لو كنت تحج عن غيرك وهو حج البدل، معروف أن الحاج إذا طاف طواف القدوم يصلي 2 ركعات خلف المقام، فأنت إذا كنت تحج عن غيرك تطوف عنه وتسعى عنه وتفعل كل هذه الشعائر في الحج عن الميت، ما هو حكم 2 ركعات اللتين خلف المقام هل ستصلي أيضا عن الميت؟ والأصل عندنا أنه لا يصلي أحد عن أحد، ستكون هاتان الركعتان أيضا عن الميت، فأنت تصلي ركعتي الطواف عن الميت. لماذا جاز هنا؟ والأصل أنه لا يجوز أن تصلي عن أحد، لأنه لا يصلي أحد عن أحد كما أفتى بذلك الصحابة، بل نقل في ذلك الإجماع. جاز هنا لأنه تبع ولأنه ضمن للحج. أما إذا كنت ستصلي صلاة مستقلة عن ميت تقول أصلي عنه ركعتين، لا يجوز، لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة لا يقبل فيها النيابة استقلالا. أما تبعا لا بأس إذا كان كما في هذه الصورة التي ذكرناها آنفا، من حج عن غيره حج البدل. إذن هذا من الأمثلة والتطبيقات، والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، ولكن اكتفينا بهذه فيما يتعلق بالعبادة في الصلاة وفي الحج، وكذلك أيضا في البيوع. معروف أنه قد يحصل شيء من الغرر أحيانا، فالعلماء قالوا يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، وضربوا عدة أمثلة في البيوع. والمؤلف نفسه لما علق على منظومته رحمه الله أشار إلى هذا المثال فيما يتعلق بشراء البيت مع أساسه، فأنت لم ترى الأساس، أساس البيت، أساس الحيطان، ما رأيتها، ولا يجوز بيع المجهول، لكن لأنها تابعة للبيت جاز لك أن تشتري، ويكون هذا من الغرر اليسير. وقد أجمع العلماء على جواز الغرر اليسير الذي يكون تابعا، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وكذلك فيما يتعلق بالجبة وبحشوتها، وقد تكلمنا عن هذا. وأيضا يقولون أيضا قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا، وهذه في المعاملات وفي البيوع. وضربنا مثالا عندما تشتري ناقة في بطنها حمل، لو أردت أن تشتري الحمل لا يجوز، لأن هذا غرر، ولا تعلم عن هذا الحمل شيئا من حياته وصفته وعدده، فكان فيه جهالة، لا يجوز. لكنك لو اشتريت أمه يجوز، لأن الحمل صار تبعا، والقاعدة يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا، وهذا هو مثالها في شراء الحمل أو شراء أمه. ومثله إذا اشتريت بهيمة وأنت تريد اللبن الذي في ضرعها أو الصوف الذي على ظهرها وهكذا، فهنا إذا كان هذا التبع مجهول، إن كان تبعا فلا بأس، أما إن كان مقصودا فلا يجوز. وأيضا فيما يتعلق في الفسوخ والبيوع، يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود. كل هذه القواعد وهي كثيرة تتبع هذه القاعدة التي هي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويقولون أيضا لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، وهذه أيضا قاعدة هي تبع لهذه القاعدة. يعني مثلا المرأة إذا أرادت أن تطوف وهي حائض لا يجوز لها ذلك، لكن لو أرادت أن تسعى وهي حائض قالوا يجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض، إذا أدت الطواف على طهارة وانتهت من طوافها ثم جاءها الحيض قالوا لا بأس أن تسعى وهي حائض. لماذا؟ قالوا لأن السعي إنما هو في الحقيقة تبع للطواف، والتبع لا يفرد بالشرط، بل يكفيه شرط الأصل، وهذه قد أتت بالطواف وهي على طهارة. والأمثلة كثيرة، لكن هذه بعض القواعد التي تتبع هذه القاعدة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. انتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى، وهذه القاعدة في الحقيقة هي قاعدة من القواعد الكبرى، وقد ذكرنا في درس قد مضى أن القواعد الكبرى التي اتفق عليها العلماء هي خمس قواعد، وهذه القاعدة من هذه الخمس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ما معنى هذه القاعدة أو ما هي القاعدة التي تصاغ؟ القاعدة هي العادة محكمة، هذه هي القاعدة وهي من القواعد الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ هذه القاعدة العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. وقد تكلمنا عن هذه القواعد بالتفصيل، وهذه القاعدة الخامسة سنتحدث عنها الآن. والمؤلف رحمه الله قال: والعرف معمول به إذا ورد، والمقصود بالعرف هنا هو العادة، تستطيع أن تقول عرف وتستطيع أن تقول عادة، فالعادة محكمة. والمقصود الذي جرى عليه عرف الناس فيما يتعلق بمعاملات الناس. لهذا قالوا هذه القاعدة، هذه صياغتها، العادة محكمة، وتستطيع أن تقول العادة معمول بها شرعا، وتستطيع أن تقول أيضا الثابت بالعرف كالثابت بالنص. وأيضا من صيغها يرجع إلى العرف والعادة. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ العادة هو ما تعوده الناس واعتادوه، وهذا يتعلق في حياتهم اليومية من تجارتهم ومن مأكلهم ومشربهم وما يتعلق بنكاحهم وملبسهم، هذه كلها عادات الناس، عوائد تتكرر ويفعلونها ويكررونها. فهذا هو معنى العادة، عبارة عما يستقر في نفوس الناس من أمور تتكرر في حياتهم وهي مقبولة وطباعهم تقبلها، لأنها أمور ليس فيها حرج ولا فيها شيء محرم، فهي توافق الطباع السليمة. فما معنى العادة محكمة؟ معنى ذلك أننا إذا اختلفنا في شيء فلا بد أن نرجع إلى عرف الناس. فهناك قد تأتي مسألة لها علاقة بالشرع فنريد أن نعرف ماذا نصنع بهذا الأمر، نرجع إلى عرف الناس وعادة الناس فيما يتعلق بشؤون حياتهم. يعني مثلا فيما يتعلق بنكاحهم وتجارتهم وما يتعلق بتعاملهم وشؤون حياتهم، والله في القرآن يقول: وعاشروهن بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني الشيء الذي جرى عليه عرف الناس. إذن تستطيع أن تقول أن العادة هي العرف والعرف هو العادة. التعبير عن العادة بالعرف جاء في هذه القاعدة، وكذلك التعبير بالعرف عن العادة، كل ذلك مستساغ ولا بأس منه. عرفنا معنى العادة وعرفنا معنى العرف وعرفنا كذلك معنى القاعدة عموما. لكن هذه العادة، قد يقول قائل: ما الذي أدرانا أن هذه العادة عادة صحيحة نرجع إليها؟ هل لها شروط لا بد من توفر هذه الشروط حتى يقال هذه العادة هي المعتبرة؟ لا شك أن هذه العادة التي بين الناس لا بد أن تكون غالبة ومضطردة عند الناس فيعمل بها، لا نأتي إلى عادة غير معروفة ولا هي غالبة ولا مضطردة عند الناس، بل قد يستنكرونها، فنقول إذن هذه هي العادة. فهذا خطأ ولا يصح، لا بد أن تكون هذه العادة غالبة ومعروفة عند الناس ومضطردة. وكذلك هذه العادة من شروطها ألا تخالف الشرع، لا تخالف النص ولا تخالف الإجماع. إن كانت هذه العادة فيها مخالفة وقد جاء النص بتحريمها أو بالنهي عنها، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، فهذه العادة ملغية وغير معتبرة. ولا بد أن تكون هذه العادة أيضا تقارن حياة الناس، يعني عندما نزلت بهم هذه النازلة أو هذه المشكلة فرجعوا إلى العادة، يرجعون إلى عادة هي موجودة بينهم في حياتهم، ليست عادة سابقة قد انتهت ولا يعرفها الناس، فيقولون هذه ليست من عاداتنا، هذه عادة كانت في القدم عند أجدادنا أما اليوم قد انتهت. إذن العبرة أيضا بالعادة أنها تكون مقارنة لحياة الناس، وليست عادة سابقة أو عادة ستأتي في الزمن القادم لاحقة، كل ذلك لا بد أن ينظر فيه، فهذه من شروط العادة. وتكون هذه العادة أيضا عامة للناس، ما تكون خاصة في أسرة معينة أو في قبيلة معينة. إن كانت هكذا فلا نلزم بها الناس، لأن هذه القبيلة أو هذه الأسرة هذه عادتهم، أما باقي الناس ليست هذه عادتهم. ولهذا قلنا لا بد أن تكون غالبة، ولا بد أن تكون مضطردة وعامة، أما العادات الخاصة فلا يلتفت إليها. إذا عرفنا الآن هذه الشروط في العادة، فإذا توفرت هذه الشروط في هذه العادة نستطيع أن نقول بعد ذلك العادة محكمة. أما وهذه الشروط غير موجودة لا نستطيع أن نقول إن العادة محكمة. ما هي أدلة هذه القاعدة العادة محكمة؟ استدلوا بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، استدلوا بهذه الآية على اعتبار العرف وأنه محكم وأن العادة محكمة. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالعرف، فقال وأمر بالعرف، وهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن نضرب مثالا، لو أن رجلا طلق زوجته واختلف الزوج مع زوجته في متاع البيت، معروف أن متاع البيت لهما وهما يعيشان في بيت واحد، لكن لو افترق من الذي سيأخذ المتاع؟ هنا نقول للناس العادة محكمة، فنعود إلى العرف. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل من الكتاب والسنة، ولا جاء شيء من الإجماع ما يدل على هذا الأمر بعينه، فنقول ما هي عادة الناس؟ كيف يعيشون الناس في هذا الأمر فيما يتعلق بالمتاع؟ فما شهدت به العادة نقضي به. لماذا؟ لظاهر هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف. وكذلك أيضا من الأدلة فيما يتعلق بهذه القاعدة قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وستجد أن في كتاب الله في عدة مواضع يأتي ذكر المعروف، فهنا معروف أن الزوجة مع الزوج لو اختلف فيما يتعلق بالمولود وحصل الطلاق بينهم، الله يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المولود له؟ الأب، الزوج، إن كان موجودا فيجب أن ينفق على هذا المولود فهو أبوه. فلو جاءت أم هذا المولود التي هي الزوجة المرأة وطلبت النفقة لولدها من هذا الزوج، لكنها طلبت نفقة كبيرة عالية، تريد شيئا كبيرا من المال، فيقال لها ليس لك ذلك، لأن العادة محكمة. فنرجع إلى العرف، فهذا المولود في عرف الناس كم يستحق من النفقة؟ فيقولون معروف أن مثل هذا المولود له كذا وكذا في الشهر، كذا وكذا من اللباس، كذا وكذا من النفقة، فنرجع إلى عرف الناس. لماذا؟ لأن الله قال بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا أيضا عندما أوجب الله عز وجل في كفارة اليمين أن نطعم 10 مساكين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما هي النفقة التي تجب لهؤلاء المساكين حتى أطعمهم؟ قال العلماء نرجع إلى العرف، فننظر عادة الناس وعرف الناس، كم يحتاج هذا المسكين من إطعام من وسط ما نطعم أهلينا؟ فالله ردنا إلى ما اعتدناه في إطعام أهلينا أو كسوتهم، لأنك مخير في كفارة اليمين، إما أن تحرر رقبة، وإما أن تطعم 10 مساكين، وإما أن تكسوهم. فإذا لم تستطع انتقلت إلى الصيام، صيام 3 أيام. فهنا الله عز وجل لما تكلم عن إطعام المساكين أرجع ذلك للعادة، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأنت كيف تطعم أهلك؟ عادتك وعرفك. قد تكون غنيا فتطعمهم طعام الأغنياء، إذن أطعم الفقراء طعام الأغنياء. وقد تكون في ذلك وسطا، فأطعمهم كذلك بقدر ما تطعم أهلك، وقد تطعم أهلك طعام الفقراء لفقرك، وهكذا أيضا تطعم الفقراء. لهذا قال العلماء قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الحديث من قول ابن مسعود، وهو الصواب في هذا، لم يصح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، روي مرفوعا وهو ضعيف، وروي موقوفا من قول ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. قال العلماء: إذن هذا الكلام يدل على هذه القاعدة، فيه تقرير أننا ننظر إلى ما يراه المسلمون، ومعروف أن هذا الأمور التي تتعلق بالعادات هي ما يراه المسلمون حسنا في نكاحهم، في تجارتهم، في مآكلهم ومشاربهم ولباسهم، في عاداتهم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فالعادة محكمة، فلا بد من اعتبار المسلمين في هذه الأمور التي هي من جهة العادة. فإذا استقرت هذه العادة يقال هذه عادة محكمة نرجع إليها، لا تخالف الشرع، لا تخالف الإجماع، غالبة، مضطردة، عامة، مستقرة، فنرجع إليها. لهذا في حديث البراء بن عازب عندما اختلفوا في الحائط الذي دخل عليه بعير أو غنم فأفسدت هذا البستان، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ناقة للبراء بن عازب دخلت إلى البستان فأفسدت البستان، فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجة. قال عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا إليه، قال: على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. فحكم بينهم أن صاحب المال البستان والزرع والحائط عليه أن يحرس وأن يحفظ ماله بالنهار، أما إذا جاء الليل فأصحاب المواشي من بهيمة الأنعام وغيرها عليهم أن يحفظوا مواشيهم بالليل. فلو خرجت هذه الناقة في الليل وجاءت إلى البستان فأكلت وأفسدت فإن صاحب الناقة يضمن، أما إذا جاءت في النهار ودخلت وأفسدت فإن صاحب الحائط هو الذي قصر وهو الذي لم يحفظ ماله، لأن هذه بهيمة فيكلف صاحبها بأن يحفظها في الليل ولا يكلف بأن يحفظها في النهار، بل قد يطردها إلى المراعي حتى تأكل وتكون سائمة. فما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أنه اعتبر العادة في الأحكام الشرعية عادة الناس. ما هي عادة الناس؟ عادة الناس أنهم يرسلون مواشيهم بالنهار حتى ترعى، وعادتهم أيضا أنهم يحبسون مواشيهم بالليل فتبيت محبوسة لا تخرج. وننظر في عادة أهل البساتين والمزارع، ماذا يصنعون؟ معروف أن أهل البساتين والمزارع يخرجون في النهار إلى هذه المزارع والبساتين ويكونون فيها في النهار، أما الليل فلا يكونون فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر وجعل التضمين على ما جرت به عادة الناس. إذن هذا معروف وأرجعه إلى عادة الناس. وأيضا في النفقة العادة محكمة، كذلك في النفقة عندما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث في الصحيحين: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث في صحيح البخاري. قال العلماء: إذن العرف سنة جارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع هند بنت عتبة إلى العرف، فخذي من مال أبي سفيان بقدر ما يكفيك أنت وولدك ولا تزيدي على ذلك، هذا هو المراد، خذي بالعرف بالمعروف. كما أن ولي اليتيم أيضا يأخذ من مال اليتيم بالمعروف. هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة تبين معنى هذه القاعدة، العادة محكمة. وتطبيقاتها كثيرة كثيرة جدا في أمور أنت لابد أن ترجع فيها إلى العرف. لماذا أنا أرجع إلى العرف؟ المؤلف رحمه الله لما شرح هذه القاعدة وعلق عليها بين أننا نرجع إلى العرف لأنه لا يوجد نص الشرع. إذا وجد الشرع من الكتاب أو من السنة فلا يجوز لك أن ترجع إلى غيره. لهذا المؤلف قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني جاء حكم من الشرع لكن هذا الحكم ما جاءت حدوده، فكيف نحد هذا الحكم؟ نرجع إلى العرف. وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة أن هذه الأمور التي فيها النص في حديث هند رضي الله عنها عندنا أن المرأة لها نفقتها وجاء بهذا الكتاب والسنة، وعندنا أيضا أن أولادها لهم نفقة من هذا الأب الذي هو الزوج. لكن ما هي هذه النفقة؟ هل جاء في الكتاب والسنة يبين النفقة فيقول كذا وكذا من الدراهم، كذا وكذا من الطعام؟ لم يأتي. إذن ماذا قال لهند عليه الصلاة والسلام؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فنرجع إلى عرف الناس وما تعارف عليه الناس. ومعروف أن الضيف لو جاءك ضيف فله حق، لكن ما هو هذا الحق؟ نرجع إلى العرف، عرف الناس في إكرام الضيف كيف يكون. من حيث الشرع يجب إكرام الضيف وهذا شيء معروف، لكن كم الإكرام وكيف الإكرام وكيف طريقة الإكرام؟ نرجع إلى العرف، وتجد أن كل بلد قد يكون له عرف معين، فنسير على ما تعارف عليه الناس. وهكذا في العقود والبيوع والمعاملات وكثير من الأشياء، بل حتى في بعض أمور الصلاة الفقهاء أرجعوا هذا المصلي إلى العرف. فمثلا قالوا الصلاة يبطلها العمل الكثير. طيب ما هو العمل الكثير؟ ما هو حده؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، فما رآه الناس كثيرا فهو كثير، وما لم يره الناس كثيرا فليس بكثير. إذن حتى في الصلاة وهي عبادة أرجعون إلى العرف. لماذا نرجع إلى العرف؟ لأنه لم يأتي من الشرع ما يحد ذلك. حتى في الوضوء عندما تتوضأ ذكر العلماء أن من أركان الوضوء الموالاة، أن توالي بين الأعضاء. فلما جاءوا يتكلموا عن حد الموالاة اختلفوا، ومنهم من قال نرجع إلى العرف، فما كان عند الناس يرونه أن هذا موالاة فهو موالاة، وما لم يعدوه موالاة فهو كذلك ليس بموالاة. وعندنا كل ما يتعلق أيضا بعادات الناس وما يتعلق بخدمات الناس وتعاملات الناس. الآن نحن نتعامل بأشياء كثيرة جدا في حياتنا، هذه الوسائل سواء كانت من الكهرباء أو من الماء أو من وسائل الاتصال، كل هذه الأمور عندما نتعامل مع الناس على أي أساس نتعامل مع الناس؟ بالعرف. فهذه أشياء تعرف عليها الناس وهي عادة محكمة فنحتكم إليها. إذن العادة محكمة ويترتب على ذلك أشياء كثيرة جدا في عادات الناس، وهذا معروف من زمان. بل حتى المرأة الحائض عندما تحيض يختلفون في أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، يرجعونها أحيانا إلى العادة والتجربة. عادة الناس في هذه القرية أو في هذه المدينة كم تحيض المرأة؟ فيقولون أكثر شيء مثلا 10 أيام وأقل شيء 3 أيام. فيقولون لهذه المرأة إذن اصنعي كما يصنع النساء، خاصة المرأة التي تستحاض. إذن هذه هي القاعدة التي ذكرها المؤلف، أن العادة محكمة، وقد ذكرنا نصوصها من الكتاب والسنة، وبينا أيضا ما يتعلق بالتطبيقات. قال بعد ذلك رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. انتقل بعد ذلك رحمه الله أيضا إلى قاعدة من القواعد الفقهية وهي قاعدة مشهورة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. معاجل يعني الذي يستعجل، لكن المؤلف قال معاجل المحظور، خص ذلك بالمحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، يعني بسبب استعجاله أنه استعجل شيئا ينبغي ألا يستعجل هذا الشيء يعاقب بالحرمان من هذا الشيء. ولابد أولا أن نشرح هذه القاعدة ونذكر أدلتها ونذكر تطبيقاتها. فنقول العلماء لما ذكروا هذه القاعدة قالوا نستطيع أن نقول كما ذكر المؤلف من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبعضهم يقول من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، لأنك لماذا تستعجل شيئا أخره الشرع؟ فينبغي أن تصبر حتى يأتي وقته وأوانه، فإن لم يكن واستعجلت فهذا هو الجزاء، أنك تعاقب بالحرمان وتعاقب بالرد. ولهذا بعضهم يقول من استعجل أمرا أخره الشرع يعاقب بالحرمان، ومنهم من يقول من استعجل ما أحله الله عوقب بنقيض قصده. كل هذه قواعد بمعنى واحد، كلها بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذن ما معنى الاستعجال؟ الاستعجال هو من العجلة، والمقصود السرعة، أنك تستعجل الشيء وتسرع إليه ولا يحق لك أن تستعجل ولا أن تسرع إليه، ليس هذا وقته. هذه القاعدة قاعدة مشهورة وعظيمة، وهي في الحقيقة تتعلق بقمع المستعجل وقمع الفساد وسد الذرائع، لأنه لو علمت أن استعجالك لطلب هذا الشيء في غير وقته الذي قدر شرعا لا بد أن تعاقب بهذا الاستعجال. فكيف نعاقبك؟ أن نحرمك من هذا الفعل الذي تريده، أو نحرمك من هذا الشيء الذي استعجلت إليه فترتدع ويرتدع غيرك، فلا يقدم على هذا الاستعجال. ما هو دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة الحديث المشهور القاتل لا يرث. لو قتل الإنسان أباه وهو سيرث من أبيه، أو قتل مورثه عموما، قد يكون أباه قد يكون أخاه قد يكون ابنه، فيقتله استعجالا للتركة والإرث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي وعند ابن ماجه القاتل لا يرث. القاتل قبل أن يقتل كان مستحقا للإرث لأنه من الورثة، لكنه استعجل هذا الأمر فأراد التركة وأراد الإرث، فلما استعجل هذا الأمر قتل مورثه، فكان العقاب أننا نحرمه من هذه التركة. فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، عقوبة له لا يرث. ومن أدلتها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، يعني أنه إذا جاء يوم القيامة يحرم من شرب الخمر. ومثله أيضا ما يتعلق بلبس الحرير، فهو استعجل شيئا حرمه الله ولبسه في الدنيا، أو شرب الخمر في الدنيا وما تاب من ذلك، لأن من تاب تاب الله عليه ومات على هذا، ففي الآخرة يحرم من هذه الأمور. لماذا؟ عقوبة له، استعجل الشيء قبل أوانه. ولهذا الصحابي الذي ذبح قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد رضي الله عنه، مع أن نيته كانت حسنة وأراد أن يتصدق وأراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رضي الله عنه استعجل لأنه ما كان يظن أن هذا لا يجوز. لكن في الشرع من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فلما سمع هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ذبح وأنه أراد بذلك كذا وكذا، فقال له اذبح واحدة مكانها. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت معذور ولا بأس، بل على هذه القاعدة أنك لو استعجلت الشيء في غير أوانه تكون غير مسموح لك، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الأضحية فأعادها مع أن نيته كانت حسنة رضي الله عنه. لهذا هذا الحديث بعينه، حديث الأضحية والذبح قبل الصلاة، علق عليه الشراح، ومنهم شراح البخاري نص على ذلك العيني، قالوا أصل السنة أن من استعجل شيئا قبل وجوبه يحرمه كقاتل مورثه، لأن هذا الصحابي ذبح قبل وقت الوجوب، وقت الوجوب ووقت الذي يجب أن يذبح فيه ولا يجزئ قبله بعد الصلاة، فهو رضي الله عنه استعجل شيئا قبل وجوبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح واحدة واحدة مكانها. إذن قس على ذلك ما يتعلق بكثير من الأمور التي تتعلق باستعجال الشيء قبل أوانه. فلما ذكرنا الإرث، لو قتل مورثه يحرم من الإرث، كذلك لو أوصى إنسان لآخر فقتله حتى تصل إليه الوصية يحرم من هذه الوصية لاستعجاله، وهكذا المحرم لو كان محرما فلا يجوز له المحظورات، ومن ذلكم قتل الصيد، فلو قتل صيدا في حال إحرامه قالوا يحرم عليه أكل هذا الصيد لأنه محرم ولأنه استعجل ما أخر الشرع جوازه له ولا يجوز له إلا بعد التحلل. وكثير من الأدلة، كثير من التطبيقات في هذه القاعدة. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى، فقال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. انتقل إلى قاعدة أخرى وهي القاعدة المشهورة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، هذه هي القاعدة المقصودة بقوله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يعني لو جاء النهي، وهذا هو المقصود بقوله وإن أتى التحريم، وكان هذا النهي يعود إلى نفس العمل، فإن الأصل أن هذا العمل يكون فاسدا ويكون باطلا. هذه القاعدة في الحقيقة هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، وقد ذكرنا في أول درس ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وسيذكر المؤلف بعد ذلك أيضا جملة من القواعد وهي قواعد أصولية. فمثلا الصلاة في وقت النهي، لا صلاة بعد العصر، هنا التحريم والنهي جاء إلى نفس العمل، نفس العبادة وهي الصلاة، فقال لا صلاة، قالوا إذن يعني لا صلاة صحيحة بعد العصر بعد الفجر في أوقات النهي. وهكذا في كل نهي يأتي وهذا النهي يكون في نفس العمل أو يكون في شرط من شروطه، كما قال المؤلف قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن نعرف أن النهي لو انصب على العمل نفسه أو على شرطه أو حتى على ركن من أركانه يكون هذا العمل باطلا ولا يصح. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيد الأضحى والفطر، فلو صام الإنسان يوم العيد يقال له النهي يقتضي الفساد، أنت صمت يوما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يعود إلى العمل نفسه إلى الصيام، فيكون الصيام باطلا لو صمت في الأيام المنهي عنها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي تتعلق بأركان العمل. إذن هذه هي القاعدة، النهي يقتضي الفساد، وبعضهم يقول النهي يدل على فساد المنهي عنه، وبعضهم يقول إطلاق النهي يقتضي الفساد، وكل هذه الصيغ قريبة من بعض وهي بمعنى واحد. إذن هذه القاعدة لا شك أنها قاعدة مهمة، لكنها تتعلق في باب معين. ما هو هذا الباب؟ هو باب النهي. ما هي أدلة هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة استدل العلماء على هذه القاعدة وعلى صحتها وأن الأصل في النهي يقتضي الفساد بالحديث المشهور حديث عائشة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي بعض رواياته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا إذن الشيء الذي نهى عنه الشارع وهو منهي عنه وكذلك ليس من ديننا بل هو خارج عنه يكون مردودا ولا يكون صحيحا. وهذا قد يتعلق في المحدثات والبدع، لكنه يستدل بهذا الحديث على أن هذه المحدثات وهذه البدع التي أحدثت كلها مردودة، كلها باطلة، كلها غير صحيحة، كلها غير مقبولة ولا تجزئ. ولهذا انظروا إلى تطبيق الصحابة والسلف عندما كانوا يسمعون النهي، كيف كانوا يتعاملون مع النهي؟ كانوا يبتعدون عنه أشد البعد، لأنهم يعرفون أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. ولهذا النهي عن الأنكحة المحرمة كنكاح الشغار والمتعة كل ذلك يقتضي الفساد والبطلان. أيضا لو تبايع الرجل واشترى من أخيه بيعا فيه ربا كذلك يقتضي الفساد، لأن الله عز وجل نهى عن الربا بل هو من كبائر الذنوب. إذن النهي يقتضي الحرمة وكذلك يقتضي الفساد. لكن المؤلف حقيقة لم يجعل القاعدة على إطلاقها، إنما جعل الأمر يقتضي الفساد إذا كان يعود النهي على العمل نفسه أو كان يعود على شرطه، كما ذكر في قوله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن عندما يقول الصحابي رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، فيقال إذن هذا النكاح جاء النهي عنه، إذن هو يقتضي الفساد. فإذا حصل هذا العقد عقد شغار فالعقد فاسد يجب فسخه. وهكذا أيضا ما يأتي في قوله مثلا لا نذر في معصية، إذن ستفهم من ذلك أنه لا ينعقد. لماذا؟ لأن النهي يقتضي فساده، يقتضي فساده. ما دام أنه لا ينعقد إذن لا كفارة فيه. لماذا؟ لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا ينعقد ولا كفارة فيه، يجب أن يتوب من هذا النذر، يعني يتوب أنه عقد نذرا باطلا لكنه لا يفي بهذا النذر. والأدلة كثيرة على ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم القرآن كما في الصحيحين. فقوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فلو قرأ الإنسان في صلاته قرآنا ولم يقرأ الفاتحة لقلنا له هذه الصلاة باطلة لا تصح، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهكذا أيضا لو جاءت المرأة وهي حائض وطافت بالبيت فيقال لها طوافك باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحائض عن الطواف، فيقتضي ذلك بطلان طواف الحائض حتى لو طافت، حتى لو طافت لا يصح طوافها ويكون باطلا. إنما تفعل الطواف بعد أن تطهر وتغتسل، فلها بعد ذلك أن تطوف بالبيت. وأيضا في البيوع، كثير من البيوع حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبع حاضر لباد، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا تلقوا الركبان، نهى عن بيع وشرط. أيضا نهى أن يحكم الحاكم أو القاضي وهو غضبان، لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. كل هذه إذا نظرنا فيها سنجد أن الأصل فيها هو أن النهي يقتضي الفساد. لكن تقييد المؤلف تقييد صحيح عندما جعل أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي ينصب على نفس العمل أو ينصب على شرط من شروطه، يعني لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها فيقال العبادة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي هنا ما عاد إلى نفس العبادة ولا عاد إلى شرطها ولا إلى أركانها، فكيف نبطل عبادة هذا الرجل؟ ونضرب مثالا على ذلك، لو أن رجلا صلى صلاة وكان يلبس على رأسه عمامة من حرير، فهنا هل نقول إن صلاة هذا الرجل باطلة؟ الجواب لا، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن النهي هنا إنما انصب إلى لبس الحرير، وهذا الرجل في الحقيقة لبس الحرير على رأسه وجعله عمامة أو خاتم من ذهب، فهنا يقال صلاته صحيحة لكنه فعل شيئا محرما، فلا نبطل صلاته. لماذا لا نبطل صلاته؟ لأن النهي لا يعود إلى نفس العبادة، لا يعود إلى شرطها، لا يعود إلى أركانها، إنما عاد إلى شيء خارج العبادة وهو لبس الحرير، وهو قد لبس الحرير على رأسه، فهذا لا يجوز. فعندما يتكلم العلماء والفقهاء في هذا يقولون إن الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ يعني لم يتوجه النهي إلى الصلاة نفسها، لم يتوجه إلى ركن من أركانها، لم يتوجه إلى شرط من شروطها، إنما توجه إلى شيء خارج الصلاة. ففي هذه الحال يقال الصلاة صحيحة وهو آثم، لأنه لبس عمامة أو لبس خاتما من ذهب في صلاته أو خارج الصلاة، لا يجوز له ذلك، لكن لا نبطل الصلاة. أو أنه توضأ من إناء وهذا الإناء من ذهب أو من فضة، أو أنه غصب الماء الذي توضأ به، أخذ ماء مغصوبا أو أرضا مغصوبة وصلى بها، فهل نبطل صلاته؟ الجواب لا نبطل صلاته، لأن النهي هنا لا يعود إلى العبادة نفسها ولا إلى شرطها ولا إلى ركنها، إنما يعود إلى شيء خارج هذه الأمور. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قاعدة تتعلق بالمتلفات وقضية دفع الصائل، ولعل هذه القاعدة نؤجلها إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.